يسألش علي أبدا ولا بتشوف عيني أبدا، ما بيسألش علي أبدا ولا بتشوف عيني أبدا. يا ما ناديته واترنكيته، يا ما ناديته واترنكيته إنه يحن شوية أبدا، ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي أبدا، ما بيسألش علي أبدا. ما بيسألش ما بيسألش علي أبدا. فتنوا لي عليه وقالوا لي أول معاني بنصوري، فتنوا لي عليه وقالوا لي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي. ترقيته انه يحن شوية ابدا، ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي ابدا، ما بيسألش علي ابدا ولا بيشوف عيني. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي أبدا. بلغوها إذا أتيتم حيماها أنني مت في الغرام فداها واذكروني لها بكل جميل فعسها تحن علي عساها واذكروني لها بكل جميل واذكروني لها بكل جميل فعساها تحن علي عساها واصحبوها لتربتي واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدمها